بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد بلغني أن هناك خلافات بين السلفيين في ليبيا، وهذا أمر غريب وعجيب. خلافات بارك الله فيك لا دليل فيها لمن يخالف منهج السلف ويتبع بعض الأشخاص الذين يطعنون في الناس بالظلم والباطل. اتقوا الله عز وجل وتعالوا فيما بينكم، ولا تقبلوا كلام أي أحد إلا بحجة، ومن يقبل كلام طعن في يطعن في السلفيين بدون حجة فإنه قد يلحق بأهل البدع. فاتقوا الله وتآلفوا وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تقبلوا أي طعن من أي شخص كائن من كان إلا بالأدلة الواضحة كالشمس. أما مجرد القذف والتهم والطعن الباطل فهذا لا يتبع إلا أهل الأهواء. فاتقوا الله وابتعدوا عن طرق أهل الهوى وأساليبهم، وتآلفوا ما بينكم وتآخوا، وكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى. وأكد هذا تماما عليكم، أؤكد عليكم هذا، أن تتآخوا وتتآلفوا وأن ترموا وتقذفوا بكلام الناس بعيدا بعيدا إذا كان خالما عليا كائنا من كان. وقد بلغني أن ستقام دورة كما بعض الإخوان في مسجد التوحيد، فعلى الشباب أن يشاركوا في هذه الدورة ويستفيدوا منها، وأن يوصل جميع بالتآلف. وأؤكد هذا وأؤكد هذا وأؤكد هذا، التآلف التآلف التآلف والبعد عن الخلاف، فإن الخلاف يضعف في الدعوة السلفية. والله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قدمنا لكم فيما مضى كلمة توجيهية للوالد العلامة ربيع بن هادي بن عمير المدخلي حفظه الله، والموجهة لأبنائه السلفيين في ليبيا بدورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله الثانية، والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس.